أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمة ساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث لازلنا في سورة المؤمن. هلا فاتح أحمد وصلنا أمس تحدثنا عن العرش وحاشية في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى بن حسين صلوات الله عليه الكرسي. قال الهادي إلى الحق عليه السلام العرش والكرسي والقبضة والنظر والإتيان والمجيء والصراط والكتاب والميزان والكشف عن ساق واليدان والقبض والبسط والوجه والحجاب أمثال كلها لا يضاف شيء منها إلى صفات البشر، فمن أضاف شيئا منها إلى صفات الخلق فقد كفر. وإنما هذه الصفات من أمثال القرآن، وهو قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن، فنقول إن المعنى في العرش والكرسي والوجه سواء، ليس بينهما فرق، والمعنى فيها واحد. فنقول إن معنى الوجه في الله هو الله، ومعنى الكرسي في الله هو الله، ومعنى العرش في الله هو الله، لا شك في ذلك عندنا ولا ارتياب فيه. ونقول إن معنى قول الله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله كمعنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكمعنى قوله الرحمن على العرش استوى. وإنما هذه الثلاثة أصناف كلها تشريف لله عز وجل. والوجه الذي ذكره الله استدل به على بهائه وحسن عظمته، والكرسي يستدل به على ملكه، ومعنى يستدل به على ملكه أنه يستدل به عليه، لأن الملك نفسه وليس شيء مما خلق يزيد في ملكه. وكذلك الوجه يستدل به عليه نفسه، وكذلك العرش يستدل به أو يستدل به عليه، لأنها أمثال قدمها الله تحكي من حسن الله وبهائه، أعني في ذاته وبهائه، وليس ذلك الحسن والبهاء الذي هو الله عز وجل على شيء من صفات حسن الخلق وبهاء حسن الخلق وبهائهم، ولا نصف الله عز وجل بشيء من صفات البشر، بل نقول إن معنى ذلك كله إذ يعود كل صنف إلى أصل أنه هو الله عز وجل لا غيره. وليس نقول إن ثم عرشا مخلوقا ولا كرسيا مخلوقا ولا وجها مخلوقا، وليس شيء من هذه الثلاثة الأمثال العرش والكرسي والوجه يوجد أبدا بصفة من الصفات، ولا بحلية من الحليات. إنما المعنى في هذا كله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فإن قال قائل أو سأل سائل ما معنى العرش الذي ذكره الله في كتابه، قلنا له اسم يدل على الله في ارتفاعه وعلوه فوق خلقه من أهل سماواته وأرضه. فإن قال لنا ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه، قلنا له اسم يحكي عن صفات الله في ذاته. فإن قال وكيف صفات الله في ذاته، قلنا له إن الكرسي يدل على الله وهو اسم من أسماء ملك الله، وليس ثم شيء سوى الله. ومعنى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه هو وسع السماوات والأرض بكرسية، ومعنى وسع السماوات والأرض بكرسية أي وسع السماوات والأرض بعلوه وابتهاره. ألا تسمع إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، يريد سبحانه أن السماوات والأرض لا يحفظانه، يخبر أنهما لا يمسكانه، وكيف يمسكانه أو يحفظانه عز وجل وهو يخبر أنه خارج منهما محيط بأقطارهما واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى ما لا يصل إليه غيره عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمه رحمة الله عليه يا أبا ذر ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات والأرض بأقطارهما في ورائهما مما هو أوسع منهما من أهم الحد أقطارهما إلى ما لا منتهى له إلا كحلقة كالحلقة الملقاة في الأرض. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بعظمهما وجسمهما أنهما داخلتان في الكرسي كدخول الحلقة في الأرض، فما لعسى موضع الحلقة من الأرض كأنما وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها وجبالها وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم وأرحب مما حوت الحلقة منهما، وكانت الحلقة أصغر شيء منها، وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به، وهو خبره سبحانه بأنه هو الذي وسعهما وأحاط بهما حتى صارت بعظمهما وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض. ومعنى قولي في إحاطة علمه أي في إحاطته في نفسه، لأنه لا علم له غيره، والله عز وجل قد أحاط بالسماوات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في جوفها. وها هنا والله تاهت العقول وظلت الأحلام وانقطعت الفكر في الله عز وجل. وفي كتاب الله تصديق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، يخبر أنه هو الذي وسع السماوات والأرض، وإنهما لم يسعا ولم يحويا ولم يمسكا ولم يحفظا، بل كان عز وجل هو المحيط بهما والواسع لهما والممسك لهما والحافظ لهما. وذلك قوله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فمن قال إن لله عرشا في السماء محيطا به فقد زعم أن العرش منه أوسع وأعظم وأقوى وأجسم، فزعم أن العرش هو المحيط بالأشياء ليس الله، وأن العرش هو الواسع ليس الله، وأن العرش هو القوي ليس الله، ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في جوف العرش، وكان العرش مشتملا عليه محيطا به فيصير العرش ربه، وزعم أن العرش هو الواسع العليم إذ زعم أنه أوسع من الله العزيز الحكيم. وأخرج الله عز وجل من قوله: الله نور السماوات والأرض، يريد أن بحياته حياتنا وبقدرته استقامتنا، ولولا هو لزلنا لزالتا وامتحتا وأمحتا وهلكنا ما عليهما لولا إحياؤه لهما. وقد قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فنقول لهؤلاء الملحدين في الله سبحانه: أخبرونا عن العرش، أهو الظاهر على الله أم الله الظاهر عليه؟ فإن قالوا إن العرش هو الظاهر على الله قلنا لهم: فقد أكذبكم الله في كتابه بقوله هو الظاهر والباطن، فأخبر عز وجل أنه هو الظاهر، وأنتم تقولون أن العرش هو الظاهر، فقد كذبتم على الله في قولكم وقلتم بخلاف قوله عز وجل، وقد ضللتم ضلالا يدفع ضلالا بعيدا بكذبكم على الله وافتراءكم عليه. وإن قالوا بل الله هو الظاهر على جميع الأشياء لم يقدر أحد أن يدفع هذه الحجة عنهم. قلنا لهم: قد قلتم بالحق ورجعتم إلى الصدق، فإذا كان هو الظاهر على جميع الأشياء كان ظاهرا على كل عرش وغيره، والله من وراء ذلك العرش محيط كما قال عز وجل، والله من ورائهم محيط، والله عز وجل من وراء كل عرش من غيره محيط وظاهر على كل شيء. فإن قال قائل: فإذا قلتم إن العرش هو الله فما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ عليكم السلام. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا قلتم إن العرش هو الله فما معنى قوله الرحمن على العرش استوى وقوله وكان عرشه على الماء؟ قلنا: إنما قلنا إن العرش هو الله إذ كان العرش اسما يدل على الله، لأن العرش من صفات الملك وليس هو عرش مخلوق، إنما هو اسم من أسماء الملك يدل على ملك الله، ومعنى يدل على ملك الله أنه يدل على الله إذ هو الملك بنفسه، فكان في المعنى عندنا سواء أن يقول القائل لا ملك إلا ملك الله أو يقول لا عرش إلا عرش الله. فلذلك قلنا إن العرش متصل بالله كاتصال الكف بساعدها، لأنه في غاية المعنى أن العرش علو الله على جميع الأشياء بنفسه. وإنما مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطة بها كعلو الملك أو الملك على سريره إذا استعلى فوقه، وليس في الشبه والصفة إلا في المثل. والعرش الذي ذكره الله عز وجل هو مثل ضربه الله في استوائه على ملكه. وأما تفسير هذا المثل الذي ضربه الله لعباده في العرش والكرسي أن الملك من ملوك الدنيا إذا قعد على كرسيه وعلى سريره استعلى فوقه، والعرش فهو السرير، فمثل الله عرش وكرسي بهذا العرش وهذا الكرسي، فكان كرسي الملك من ملوك الدنيا كرسيا ضعيفا صغيرا، والذي استوى فوقه أضعف منه وأحقر منه. وكذلك العرش فهو في الضعف والصغر كمثل الكرسي، وسواء الكرسي والعرش كلاهما مقعد للملك يقعد عليه ويستوي فوقه. وكرسي الله عز وجل فقد وسع السماوات والأرض حتى صار من عظم سعته السماء والأرض في كرسيه كالحلقة الملقاة في الأرض، وصار الكرسي محيطا بهما كإحاطة الأرض بتلك الحلقة، فكانت السماوات والأرض لصغرهما وضيقهما في سعة الكرسي عليهما كضيق الحلقة وصغرها في سعة الأرض عليها، وكان الكرسي مشتملا على السماوات والأرض كما اشتملت هذه الأرض على هذه الحلقة، والواسع لهما بعظمهما كما وسعت الأرض هذه الحلقة. الله الذي لا إله إلا هو وسع الأشياء كلها حتى أحاط بها وملأها وغمرها، وليس ثم شيء غير الله، إنما هو مثل مثله الله لعباده ليستدل به على عظمته واتساعه على جميع الأشياء وإحاطته بها. ومن الدليل على أن الله عز وجل أراد بذكر الكرسي والعرش أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء وقوله والله من ورائهم محيط. وكثير في كتاب الله عز وجل مما يدل على أن الله محيط بالأشياء، وهذا الكرسي مما يدل على إحاطة الله بجميع الأشياء واتساعه عليها، وتفسير العرش أيضا كتفسير الكرسي سواء، فهذا معنى قولنا إن العرش هو الله وإن الوجه هو الله وإن الكرسي هو الله. فإن قال قائل ألستم تقولون هو الله؟ قلنا له نعم. فإن قال فما معنى قوله رب العرش العظيم وقوله رب العرش الكريم؟ قلنا له معنى ذلك عندنا كمعنى قول سبحانه رب العزة عما يصفون. وهو العزيز بنفسه. وكذلك قلنا فقلنا له معنى ذلك عندنا كمعنى قوله سبحانه رب العزة عما يصفون وهو العزيز بنفسه، ما فيه عزة منفصلة وصفة منفصلة، وهو العزيز بنفسه. وكذلك قلنا إن العرش هو الملك والملك بنفسه هو الملك أو الملك وهو الملك بنفسه، ومعنى رب الملك ورب العزة أي مالك الملك ومالك العزة، يريد صاحب الملك وصاحب العزة ومالك الشيء ورب الشيء سواء في المعنى. فلذلك جعلنا العرش متصلا بالله لأنه ملك الله وملك الله متصل به، ولذلك لم يكن بين العرش وبين الله فرق، لأنه لو جاز لنا أن نفرق بين الله وبين ملكه لقلنا إن الله خلق الملك في زمن الملك في ذاته، وملك الله عز وجل فلا يقاس بملك العباد، لأن العباد إنما صاروا ملوكا بما ملكوا، والله فهو الملك بنفسه ولا يزيد شيء مما خلق في ملكه، يعني ما هو مثل ملك الدنيا من الشيء الذي يضاف إلى ملكه. الله سبحانه وتعالى هو مالك لكل شيء. فإن قال فما معنى قوله وكان عرشه على الماء؟ قلنا إن إحاطته بجميع الأشياء هي العرش العالي فوق جميع الأشياء، وذلك العرش العالي فوق جميع الأشياء، فالله عز وجل هو المحيط بجميع الأشياء بعرشه، يريد أنه المحيط بجميع الأشياء بملكه، أي أنه على فوق جميع الأشياء بنفسه، ليس ثم عرش ولا ملك غيره. فهو معنى قوله وكان عرشه على الماء يريد أنه كان المحيط بالماء من قبل خلقه للأرض والسماء، فذلك العرش المحيط بالماء لم يتغير عن حاله ولم يزل هو المحيط بالماء والمحيط من بعد الماء بالأرض والسماء، فذلك العرش إنما هو مقام الله، ولا يجوز لنا أن نقول هو مجلس الله، ولكننا نقول هو مقام الله، وليس كمقام الانتصاب، إنما ذلك كمال الله بنفسه، قول الجليل الكامل بنفسه العظيم الجبار ذو الشرف والبهاء والثناء العظيم. فهذا معنى قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، حين أنها لم تكن أرض ولا سماء سوى الماء، ونحن نقول أنه قد كان عرش الله ولا ماء، ونقول بأن عرش الله لم يزل، وأن أسماء الله لم تزل، وأن صفات الله كلها ومدائحة لم تزل، لأن الله يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، ولا نقول لم يكن مستويا على عرش ثم استوى. إذن لقلنا بخلاف قوله عز وجل، بل نقول إن الله لم يزل ذا عرش عظيم، نريد بذلك العرش العظيم الله العظيم، وقلنا ليس ثم عرش لله عز وجل، وإنما ذكر العرش فعرفنا به الملك، ولم يصفه بصفة معلومة معروفة. وأما قول في يوم القيامة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فذلك المقام هو ذلك العرش، وذلك العرش هو الله العلي، لا شيء استعلى، إنما هو العلي بنفسه. تم والحمد لله وحده، وصلاة على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حاشية في درس الحالة ما شاء الله. ونحن وصلنا وصل محيط الأشياء لا قول تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه يتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقاله والله من ورائهم محيط، وكثير في كتاب الله ما يدل على أن الله محيط بالأشياء. وقال ولده المرتضى عليه السلام في الإيضاح وسألتم عن العرش وما يقال فيه، إن ملائكة الله تطوف به في السماء، فقال عليه السلام ليس يقول بذلك إلا جاهل غير عارف بلغة ولا مقيم على ذلك بينه. والعرش فإنما هو الملك، والله المالك لما في السماوات والأرض، ليس ثم عرش موضوع كما يقول الجهال، وإنما أراد عز وجل ملكه ومقدرته على جميع ما خلق وبرى. وقد ثبت عندكم في تفسير العرش لجد القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق كتابان فيهما تفسير ذلك، فاستغنيا بوقوعه عندكم عن إعادته في كتابه إليكم في كتابنا إليكم. وقوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فائدة الإخبار بإيمانهم إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه، كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاة، وكما عقب أعمال الخير بقوله ثم كان من الذين آمنوا. وإلا فلا يخفى على أحد أن حملة عرش الله ومن حوله مؤمنون. وكان المراد أنهم يوحدونه ولا يثبتون له شريكا، وهو تعريض بالمشركين. ثم قال ويستغفرون للذين آمنوا، وقد روعي التناسب في قوله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، كأنه قيل ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم. وفيه تنبيه على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة، وأبعثه على إمحاض الشفقة، وإن تفاوتت الأجناس فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان. واعلم أنه تعالى قال حاشية من على ومن حوله مؤمنون. قال فائدة في نفي ما تقوله المشبهة من أن العرش والكرسي مكان جلوس لله عز وجل، ونفي قول من يجوز رؤية الباري سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أنه سبحانه منزه عن صفات الأجرام، فقد قال عن صفات الأجرام، فقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل فأي فائدة في قوله يؤمنون به، فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله. قلنا الفائدة فيه ما ذكره صاحب الكشاف وقد أحسن فيه جدا، فقال إن المقصود منه التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضرا بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه. ولما كان إيمانهم بوجود الله موجبا للمدح والثناء، لأن الإقرار بوجود شيء حاضر مشاهد معاين لا يوجب المدح والثناء. ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح والثناء، فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والتعظيم على أنهم آمنوا به بدليل أنهم ما شاهدوه حاضرا جالسا هناك، ورحم الله صاحب الكشاف، فلو لم يحصل في كتابه إلا هذه النقطة لكفاه. وصدقنا جميلة جدا جدا. قال في قول ثم نعم تعلم أن الله على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والله من ورائهم محيط، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به بعدم رؤية ما يرونه، يسبحون به، يسبحون الله سبحانه وتعالى لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، هو صاحب العرش، وهو يعني ما به عرش وجالس عليهم عنده يسبحوا، لا يؤمنون به بالغيب. وعلم أنه تعالى لما حكى عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا بيّن كيفية ذلك الاستغفار، فحكى عنهم أنهم قالوا ربنا وسعت كل شيء. السعة هنا مثل لقدرة الله وعلمه، ونفي العجز والحصر والضيق عنه والفقر، وقوله رحمة وعلمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة تمييز، أي بيان لما نسبت إليه السعة، والأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمه وعلمك. وإنما خولف هذا مبالغة في وصفه بالرحمة والعلم، كأن ذاته رحمة وعلم واسعان لكل شيء. وفي البلغة معناه وسعت رحمتك ومعلومك كل شيء، أسند الفعل إلى الموصوف على جهة المبالغة كقولهم طبت بذلك نفسا، وجعلوا العلم موضع المعلوم كما جاء ولا يحيطون بشيء من علمه، وتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. انتهى. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والاخره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.